إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا وقت مجلس مصطلح الحديث من كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ الشافعي الحافظ ابن حجر. وإن كنت أنسى فلا أنسى أن أذكر ببعض اللطائف والنكت التي مرت بنا، ولكني أجتزئ لكم منها بعضا للتذكير قبل الشروع في مجلس اليوم. المؤلف لكتاب النزهة بشرح النخبة هو الإمام الشافعي أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر. وقد عاش من لطائف حياته العلمية والأسرية أنه عاش يتيما، فقد توفي أبوه وهو في سن السادسة، لكن ما كان اليتم يوما إن احتفت عناية الله وحفظه ورعايته بالإنسان مضيعة له، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فمن اليتم إلى الإمامة وجلالة القدر. ومن اللطائف أن شيخه عبد الرحيم بن الحسين الأثري العراقي أيضا عاش يتيما ثم صار إماما. ومن اللطائف بعدهما حافظ العصر المتوفى سنة 1100 الحافظ السيوطي رحمه الله، أيضا عاش يتيما ثم صيره الله تبارك وتعالى إماما. توفي عالمنا سنة 250 و800، وأربت كتبه على 60 و100. ومن تواضعه قوله: ما كل ما كتبت من مؤلفاتي رضيته، وإنما رضيت منها هدي الساري، فتح الباري، تهذيب التهذيب، المشتبه أو على الصواب المشتبه، نزهة النظر، نخبة الفكر. نخبة الفكر، نزهة النظر. فنزهة النظر وهو الكتاب الذي بين أيدينا مما رضيه، والكتاب الواحد من كتب الحافظ ابن حجر يشد إليه الرحال وتكحل به العيون في طلب علم رصين، ولكن هذا من باب هضم النفس والتواضع لله، ومن تواضع لله رفعه. كتاب نزهة النظر، مما مر من لطائفه أنه كتبه نزولا عند رغبة بعض طلابه وأصحابه، هذا رقم واحد. ثانيا، أنه كتبه أو بدأ تأليفه سنة 1200 وفرغ منه سنة 18 19 و800 يعني 6 سنين. تمام هذا؟ قرابة للست سنين. هذا بلا ريب أنه يعني 19 و800 يعني وقت ليس بالقصير. أقول وقت ليس بالقصير. ومن لطائف تأليفه أنه مكث في تأليف فتح الباري 25 سنة. للذين يستطيلون الأيام ويستعظمون الأوقات في طلب العلم، 25 سنة يكتب في أعظم كتاب شرح به صحيح البخاري حديثيا وهو فتح الباري. لكن رب قائل يقول مع إمامته وجلالة قدره ما باله استغرق هذا الوقت الطويل؟ أقول لعل التأليف كان فيه كما في غيره متقطعا وليس مستديما، وإلا فلو أراد فله من العلم والاجتهاد والحفظ والكتب وجلالة القدر ما لو أنه أراد أن يختم في أقل من ذلك لفعل. فلعل تعليل ذلك والعلم عند الله كما في كتابته للنخبة والنزهة أن تأليفه كان فيهما وفيه في سابقيهما متقطعا. الأمر الثالث أنه رتبه على نحو بديع ولم يرضى الطريقة التقليدية في البداءة في المصطلح بالصحيح ثم الحسن ثم الضعيف وهلم جرى، وإنما نتج عن فكره الثاقب واجتهاده الرصين وعلمه الغزير إلى أن يقلب أنواع المصطلح، فشرع في تأليفه من الناحية العددية وراعى الناحية العددية ولم يراعي، بل الصحيح راعى الناحية العددية وليس الناحية النوعية كالبداءة بالصحيح ثم الحسن ثم الضعيف. فبدأ بما لا حصر له عددا، فبدأ بالمتواتر ثم ثنى بما له حصر بأكثر من 3 طرق وهو المستفيض، ثم ثلث بالمشهور، ثم ما له طريقان وهو العزيز، ثم ما ليس له إلا طريق واحد وهو الغريب، ثم شرع يسرد أنواع علوم الحديث على سنن مبتكر. وصدق رحمه الله حين وصف كتابه مرة بنخبة الفكر وفي شرحه بنزهة النظر، مما حدا بابن الحنبلي في قفو الأثر إلى أن يمدح الكتاب فيقول علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو أولي الأثر. علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو أولي الأثر. ابن الحنبلي في قفو الأثر وهو أحد حواشي ومختصرات وتعليقات على النزهة والنخبة. رابعا أنه تعرض لبعض المسائل الأصولية ومباحث الأصوليين كالمستفيض والاحتجاج بالحديث أو حجية الحديث. من اللطائف أن الكتاب، ولعل ذلك لأمرين أو لاثنتين، لإخلاص مؤلفه ولرصانته وإتقانه، انتشرت نسخه حول العالم حتى بلغت 21 و300 نسخة خطية. 21 و300 نسخة خطية. طيب، نشرع الآن أو أشرع في شرح الموضع الذي وقفت بكم فيه وهو قوله رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل قال رحمنا الله وإياه. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. قوله رحمنا الله وإياه وخبر الآحاد، تقدم أن المراد بخبر أو بأخبار الآحاد هي الأخبار غير المتواترة، لأنه قسم الخبر في مطلع الكتاب إلى متواتر، والمتواتر عرفه بما رواه جمع غفير يستحيل معه تواطؤهم على الكذب. غير الآحاد وهو ما له حصر بعدد، غير المتواتر وهو ما له حصر بعدد يسمى الآحاد. يدخل في الآحاد المشهور برواية ثلاثة، والعزيز برواية اثنين، والآحاد والغريب برواية واحد. ثم شرع في بيان أرفع وأصح أخبار الآحاد فقال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط. العدل هو المسلم البالغ العاقل الخالي من خوارم الفسق والمروءة، من خوارم الفسق وخوارم المروءة، أو قل بلفظة مختصرة: العدل من يجتنب الكبائر ويجتنب في الغالب الصغائر. والكبيرة المفسقة لصاحبها ولو ارتكبت لمرة إن لم تحتف بها قرائن إخراج صاحبها من الفسق هو ارتكاب الكبيرة هي كل ذنب توعد عليه بنفي نظر من الباري جل جلاله، أو بنفي إيمان، أو بجهنم وسقر، أو نحو ذلك. فارتكاب كبيرة اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر يثبت عدالة الراوي، لكن في الظاهر، لأن العدالة عدالتان: على عدالة ظاهر وهي الخلو من مفسق، وعدالة باطن هي كذلك مع ضميمة التوثيق من أحد الأئمة المعتبرين من أئمة الجرح والتعديل. هذا لنخبة الطلاب: احذر من ارتكاب فسق فإن في أثناء أدائك لحجتك، فإن الله تبارك وتعالى قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: عدل تام الضبط، حتى يخرج غير تام الضبط كمن نزلت رتبته عن الثقة، فتام الضبط هو الثقة، ومن هو أرفع من الثقة كأن يكرر فيه لفظ التوثيق باللفظ نفسه أو بمعناه، باللفظ نفسه كما ورد عن ابن عيينة: ثقة ثقة ثقة ثقة تسع مرات، ولولا أن نفس الراوي انقطع لزاد على التسع، ومن غير تركيب كأن يقال ثقة، وبالمعنى كأن يقال حافظ ثقة متقن. قال: خبر الآحاد إذا كان بنقل عدل، ما قال عدل تام العدالة، لأن العدالة ما تنقسم ما تتجزأ، العدالة واحدة، ما يقال يصر على صغيرة لا يرتكب كبيرة ولكنه يصر على صغيرة، هذا ما يخرجه من دائرة ولا من حيز الفسق، لأن الإصرار على صغيرة يصيرها عند الله وعند الناس كبيرة. الشرب باليد اليسرى صغيرة، الشرب باليد اليسرى صغيرة، لكن إصرار المسلم والحاج على وجه الخصوص الشرب باليد اليسرى قد يحيل هذا الإصرار الصغيرة كبيرة. الدليل ما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنه قال: غير أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فلماذا لم يقل عدل تام العدالة؟ لأن العدالة لا تنقسم ولا تتجزأ، انتقل إلى ما يتجزأ وإلى ما يتفاوت وإلى ما له رتب ودرجات، وهو الضبط، فقال تام الضبط، عدل عدل خلاص بأي درجة من درجات الضبط، لكن الضبط ينقسم، فنقدم أول قسم من أقسام الآحاد من كان تام الضبط. ما هو الضبط؟ هو الحفظ، الضبط المراد به الحفظ، أن يكون الراوي حافظا لحديثه مذ سماعه إلى حين أدائه. وسيأتي قيد لأبي الفضل مؤلفنا رحمه الله بقوله: بحيث متى شاء أن يستحضر ما يحفظ يستحضره، فلا يتردد ولا يتلجلج. متصل السند، المراد باتصال السند ثبوت سماع كل راو فيه ممن فوقه. لاحظ الآن هذا كلام عام في الاتصال، سيأتي قيد دقيق من الحافظ ابن حجر ولك أن تتعجب، وهذا القيد الذي سيمر بنا في الاتصال يدل على إمامة ودقة وإتقان الحافظ ابن حجر في الكلمات التي يسطرهن في كتاب النزهة. هي نزهة، والكلمة تعني لدينا أن النزهة بلا حفظ ولا مذاكرة ولا علم، لكن النزهة هنا نزهة باستمتاع وإتقان وضبط وربط. قال: متصل السند، السند مر بأنه مأخوذ من السند وهو ما ارتفع وعلى من الجبل، ولأن الراوي يرفع الحديث إلى من فوقه ومن فوقه يرفع إلى من فوقه حتى يرتفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمي السند سندا، أو من قولهم فلان سند لفلان أي معتمد، فلأن ثبوت المتن يتوقف على السند ويعتمد عليه. أعيد العبارة بأدق من هذا: ولأن المتن يعتمد في ثبوته على رواته سمي الرواة أو سميت سلسلة الرواة سندا، لاعتماد المتن على هذا، على هذه السلسلة أو على هذا الإسناد فيما سميت به من بعد. قال: عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل، هكذا، وهذا هو اللفظ المرضي. وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. قال العلماء: لأن كلمة معلول في اللغة مرذول، وسم ما بعلة مشمولي معللا ولا تقل معلولي. المعل هو ما فيه علة قادحة. ما العلة القادحة؟ السبب الخفي غير الظاهر الذي يقدح في صحة الحديث مع أن السلامة مع أن الظاهر السلامة منه، لأن العلة علتان، علة قادحة وعلة غير قادحة. المنفية في الخبر المقبول أو الثابت أو قل الصحيح هي العلة القادحة، وأما العلة القادحة فلا تعنينا ها هنا كتعيين أحد الحمادين أو السفيانين، عندنا حماد بن زيد وحماد بن سلمة ثقتان، أو كتعيين أحد السفيانين، لدينا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وسفيان بن عيينة، ما تمكننا من تعيين أحدهما بالسند علة لكنها غير قادحة. إذن ما العلة التي تستثنى ويحترز منها في تعريف الصحيح والمقبول؟ هي العلة القادحة. قال ولا شاذ، ولا شاذ، المراد بالشذوذ، وسيمر أكثر تفصيل أكثر، المراد بالشذوذ الشذوذ معناه التفرد، ونفي الشذوذ ها هنا المراد به مخالفة الثقة لمن هو أولى منه بالقبول أو للعدد من الثقات، إما للصفة والكيفية وإما للعددية. فإذا خالف ثقة من هو أوثق أو أكثر عددا فإن هذا يقال فيه شاذ. خبر الآحاد إذا كان برواية عدل تام الضبط متصل السند قد انتفى عنه انتفت عنه العلة القادحة لا مخالفة فيه لا سندا ولا متنا، قال أبو الفضل رحمه الله قال هو الصحيح لذاته، هو الصحيح لذاته. فما هو تعريف الصحيح لذاته؟ هو ما رواه عدل تام، عدل تام الضبط متصل السند بغير شذوذ ولا علة قادحة، هذا أول أخبار الآحاد وهو الصحيح لذاته. هذا على سبيل الإجمال، وسيأتي ذكر الحافظ ابن حجر التفصيل. هذا النوع الأول الذي ذكره بأركانه الخمسة أول نوع من أنواع، قل ما شئت، من أنواع خبر الآحاد أو أنواع الخبر أو أنواع الحديث المقبول أو أنواع الحديث المقبول. إذن ما هو تعريف الحديث المقبول؟ والتعبير بالمقبول أعم من التعبير بالصحيح، لأنه يدخل في المقبول جميع صفات جميع درجات القبول من الصحة إلى الحسن لغيره، من الصحة لذاتها إلى الحسن لغيره. طيب، ثم طفق يبين هذه الأنواع فقال وهذا أول تقسيم المقبول، أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، يقول المقبول أربعة أنواع. أول الأنواع هو الحديث الصحيح لذاته، ثم بعد ذلك سيثني بالصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. فقال لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. ما هو النوع الذي ينتج لنا حين توافر صفات أعلى صفات القبول؟ هو الصحيح لذاته، وهو ما قدمت الإشارة إليه، أو لا، أي لا يشتمل على أعلى صفات القبول، هذا ما ينطبق على العدالة بل ينطبق على ضبط الراوي أو حفظه. فراوية الحديث الصحيح ثقة أو ثقة ثقة أو ثقة حافظ، دونه بأن يقال فيه صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. قال: الأول الصحيح لذاته، وهو ما وجد فيه إيش؟ تمام الضبط لراويه. والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور، إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق، هنا كاف للتشبيه، وإلا فيه صور غير كثرة الطرق. قوله إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لا لكن لا لذاته بل لغيره. طيب انظر إلى هذه الكلمات الذهبية، قال إن وجد ما يجبر ذلك القصور، ما القصور في من نزلت مرتبته عن مرتبة راوية الصحيح لذاته؟ قصور في الحفظ، قصور في الضبط، إذ صدوق ليس كثقة. ثقة يعني ما أخذت عليه من الأخطاء والأوهام إلا شيء يسير، فإذا كثرت الأخطاء أنزل عن درجات الثقات إلى درجات الصدوقين. وصدوق وصف الراوي بالصدق على سبيل المبالغة، صدوق وصف الراوي بالصدق على سبيل المبالغة. لماذا أنزلت مرتبته؟ لأنه قاصر. ما الذي نجبر به هذا القصور في الضبط والحفظ؟ قال: بطرائق متعددة، منها كثرة الطرق. فنأتي لهذا الإسناد الذي فيه صدوق، ما هو ثقة، فيه صدوق، كل رجاله ثقات سوى رجل في هذا الإسناد قيل فيه صدوق. نريد أن نرفع درجة هذا الحديث لمصاف الصحيح لغيره، نرفع ذلك بتعدد الطرق. خذ مثالا: محمد ابن عمرو ابن علقمة صدوق في حفظه شيء، محمد ابن عمرو ابن علقمة صدوق في حفظه شيء. ما يسوغ لنا أن نحكم على حديث يرويه محمد بن عمرو بمفرده فينفرد به بأنه صحيح لذاته، لماذا؟ لأن ثمة قصورا في ضبطه وحفظه ينزل حديثه من الصحيح لذاته إلى ما دون ذلك. طيب نريد أن نجبر، نريد أن نقوي، نجمع ونتتبع طرقا لحديث يرويه فيرتقي الحديث للصحيح لكن لا لذاته بل لغيره. مثال حديثه عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. نسبة 80 أو 90% لمن يديم حضور مجلس المصطلح، 10% لنسبة الزائرين. أنا أقول الضيوف الكرام، النخب لا النسب، أنتم منتخبون ومصطفون، أعني الزائرين، حيث أراد الله بكم خيرا فأتى بكم لحج بيته العتيق ولزيارة مسجد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بالكاد نرى واحدا عند إقامة الصلاة أو عند القيام إلى الصلاة يأخذ سواكا فيطبق السنة، هذه سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، صلاة بسواك أعظم أجرا بصلاة لا يستاك قبيل القيام إليها. لكن هل يصح صلاة بسواك تعدل 70 صلاة بلا سواك؟ هذا لا يصح الحديث أبدا، لا يصح الحديث أبدا. فمحمد بن عمرو صدوق في حفظه شيء، لكنه توبع فارتقى الحديث يجري كما قال الحافظ العراقي رحمه الله. هذا القسم الثاني. القسم الأول صحيح لذاته وجد فيه أرفع درجات الضبط، القسم الثاني صحيح ليس لذاته ولكن لغيره، ومنه كأن يكون صدوقا في حفظ أحد رواته يكون صدوقا في حفظه شيء لكن بتعدد الطرق يرتقي الحديث إلى الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، يرتقي الحديث إلى درجة الصحيح لغيره. أرجو أن تكونوا معي. قال: وحيث لا جبران، يعني لا ثمة قرينة نجبر بها النقص في حفظ وضبط الراوي، صدوق صدوق، وانفرد بالإسناد، لا جابر كتعدد طرق الحديث. يقول: وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، يعني إذا لم نجد من القرائن ما نجبر به النقص فيكون الحديث في الدرجة الثالثة، يكون حسنا لذاته. قال: وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. لاحظ يعني الكلام فيه تداخل، فيه دوران، فيه إدخال معلومات في بعضها، هذا ليس من السهولة بمكان. ولذلك يخطئ من يقول ابتدئوا بالنزهة، هذا كتاب لا يبتدأ به ولا يلقى بعصا التسيار إليه، مع وجود فتح المغيث لمن يستغيث يريد بلوغ درجة الاجتهاد في فن مصطلح الحديث وفي علوم الحديث. لا يبتدأ به ولا يلقى بعصا التسيار إليه، على أنه موسوعة ليس بعدها شيء، ولكن في أشياء وأشياء، ومن تلكم الأشياء كتاب خاتمة زمانه الحفاظ في زمانه المتوفى سنة 290، صاحب فتح المغيث من هو؟ الإمام السخاوي، الذي شرح ألفية العراقي بشرح ما شرحت به ألفية قط على حسب علمي كما شرحت ألفية العراقي بهذا الشرح المتين الموسوعي الجامع المانع الدافع، الذي من أراد الإتقان وإلقاء عصا التسيار فيما يتعلق بعلوم الحديث فلينتهي به، يبتدئ بالبيقونية، يبتدئ بالخلاصة، يبتدئ باختصار علوم الحديث، لكن الانتهاء وإلقاء عصا التسيار لا بد أن يكون بكتاب هذا الإمام الكبير فتح المغيث شرح ألفية العراقي في علوم الحديث. قال: وإن قامت قرينة، وهو النوع الرابع، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه. ما الحديث الذي يتوقف فيه؟ ما الحديث الذي يتوقف فيه؟ ما كان فيه علة جارحة قادحة بأن يكون في إسناده ضعيف، أو أن في الحديث من الألفاظ ما يستنكر، هذا الذي نطلب له مرجحا لنرقيه، وإلا فلو بقي على ما هو عليه على الآفة التي فيه ممكن أن نجزم فنقول حديث ضعيف لأن الإسناد فيه رجل ضعيف. انظر إلى هذا الفقه من الحافظ ابن حجر، قال: لكننا وجدنا قرينة، قامت قرينة، ظهرت قرينة ترجح جانب هذا الذي لو لم توجد هذا القرين لتوقفنا فيه. قال: فهو الحسن أيضا، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا ليس لذاته ولكن لغيره. إيش معنى حسن لغيره؟ أي أن الحسن جاءه من غيره، أي أن القوة جاءت من غيره. من غيره يشمل ماذا وماذا؟ من غيره يشمل قوة أتت من المتابعة، من غيره يشمل قوة أتت من الشاهد، لأن ما يقوى به قسمان، متابعات وشواهد. فأما المتابعة فهي الاشتراك من الرواة في رواية حديث معين، روى هذا الحديث فلان وفلان وفلان عن شيخ واحد لمتن واحد لحديث واحد، هذه إيش يسمى؟ تسمى متابعة. ما وجدنا متابعة. الحديث مروي عن أبي هريرة ومروي عن جابر باللفظ أو بالمعنى، هذا يسمى شاهد. ما الطريق إلى المتابعات والشواهد؟ تسمى عند المحدثين اعتبار، تسمى عند المعاصرين بحث وتتبع وتفتيش. ما الاعتبار إذن؟ هو الطريق الموصل إلى المتابعات والشواهد، هو الطريق الموصل إلى المتابعات والشواهد. ما شاهد ذلك؟ قول الناظم الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. وقال غيره الاعتبار سبرك الحديث هل نعم الاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه. فالاعتبار مرات يعنون له بهذا العنوان وهو على خلاف الراجح، فيقال الاعتبار والمتابعات والشواهد، حتى يظن أن كل ما ذكر أقساما مستقلة، وليس الأمر كذلك، بل الاعتبار هو الوسيلة والطريق للمتابعات والشواهد. المتابعات والشواهد لها فوائد جمة ووقفات مهمة، ومن أبرزها تقوية الحديث، ومن أبرز التقوية تقوية الحديث الذي يمكن أن نتوقف فيه أو نضعفه لنرقيه إلى درجة الحسن لذاته لغيره. نصحى يا أخواننا، لازلنا بين المغرب والعشاء، ما زلنا بين المغرب والعشاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء. لحظة لو تكرمت بعد إن شاء الله من بعد. قال رحمنا الله وإياه أكثر دقة من هذا الذي ذكرت قول الحافظ ابن حجر ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه، لأننا إذا لم نجد لمن وصف بسوء الحفظ متابعا في رواية حكمنا عليها بالنكارة، والمنكر من أقسام الضعيف. وقول الحافظ ما يتوقف فيه لا يعني الوقوف عن الحكم عليه، بل يريد ما فيه نظر للحكم عليه بالقبول مطلقا، والحكم عليه بدلا من الحكم عليه بالقبول مطلقا بأنه حسن لغيره، والحسن لغيره من أنواع المقبول، والحسن لغيره من أنواع المقبول. وقد قدم الكلام على الصحيح لذاته، وقدم، يقول الحافظ وقدم الكلام. طيب خلينا نأخذ مثال وبالمثال يتضح المقال. حديث حسن لغيره، الأصل في أفراده الضعف، فلما جئنا له بمتابع أو شاهد ارتقى الحديث للحسن، لكن ليس لذاته بل لغيره. حديث لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد نداء الفجر غير سجدتين. المراد بالنداء هنا الأذان لصلاة الفجر، والمراد بالسجدتين ركعتي الفجر، سنة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع الوتر وركعتي الفجر لا سفرا ولا حضرا، لا سفرا ولا حضرا. انتهى 80%، 90%، 10%. فما دمت يا زائري الكريم في مسجد النبي الكريم فاحرص رحمني الله وإياك على أن تؤدي فيه الفرائض حيث ينادى بهن والرواتب إن كانت إقامتك أربعا فصاعدا وما استطعت إليه من سبيل من النوافل كصلاتي الوتر والضحى كصلاتي الوتر والضحى. احرص أشد الحرص لأن صلاة واحدة بألف صلاة الجماعة بسبعة وعشرين يعني 27,000 صلاة فما أعظمه من أجر رصيد كبير تقبل على الله به يوم لا ينفعك إلا هو بعد الإيمان والتوحيد وأن تأتي الله بقلب سليم. نرجع إلى 80%. حديث لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، هذا الحديث ورد مرسلا عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين أو ركعتين. لاحظ سعيد بن المسيب تابعي ما هو بصحابي، مرفوع تابع على المشهور مرسل نقيده بالكبير. المرسل من أقسام الضعيف. لماذا المرسل من أقسام الضعيف؟ للجهالة بحال الساقط في الإسناد. لماذا؟ لأن طبقة التابعين تعترها أو يعترها الضعف. أذكر تفصيلا أكثر، لأنه وجد من المسقطين في المراسيل وجد 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. هذا بلا ريب أنه يعني، ولذلك حكموا عليه بأنه من قسم إيش؟ من قسم الضعيف. استثنوا كما استثنى الإمام الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب. لماذا؟ قالوا لأن الإمام الشافعي تتبع مراسيل سعيد فوجد جلها يرويها عن أبي هريرة. هل في خصيصة؟ نعم، زوج ابنته. ما قال أنا صهر أبا هريرة وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لكنه صاهر وجالس وأكثر من السماع حتى عدت مراسيله، لكن وجد منها عن غير الثقات. ولذلك يحول أن يطرق الإنسان قاعدة فيقول أنا وقعت عيناك على مرسل من مراسيل سعيد فاحكم عليه بالصحة، لا، لكن يستأنس به لأن الإمام الشافعي يعني استأنس بها وقدمها على غيره. هذا إسناد ضعيف، الحديث بها ضعيف، لكن رويدا. هذا الحديث المرسل رواه عبد الرزاق في المصنف. هل له متابع؟ هل له شاهد؟ نعم، وجدنا له شاهدا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه البيهقي في السنن الكبرى، لكن الإسناد فيه علة، فهو من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف، لكن ضعفه ليس ضعفا في عدالته، وإنما ضعف ابن أنعم الإفريقي في حفظه. هذا بمفرده يقال فيه إسناد ضعيف، هو الذي أشار إليه الحافظ بقوله نتوقف فيه، يوجب التوقف. مرسل سعيد بمفرده يوجب التوقف لأن المرسل من قسم الضعيف، لكن بضميمة الطريقين إلى بعضهما يكون الحديث حسنا لغيره، بل بمجموع طرقه يحكم عليه بالصحة والحديث صحيح. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بعد الفجر غير سجدتين وهما ركعتا سنة الفجر، ركعتا الفجر أو ركعتا سنية الفجر، وهما اللتان يسميهما بعض الناس أو عوام الناس يسموهما بإيش؟ ها؟ برغيبة الفجر، برغيبة الفجر، والصواب أن يسميا بركعتي الفجر. وفهم نص ورد فيه ما خطأ، وهو حديث عائشة أو غيرها حين قالت يخفف في ركعتي الفجر حتى أقول هل قرأ بسورة الفاتحة أو لا. هذا يجعل الواحد يقول الله أكبر، يعني ثواني مثل البرق خاطف، فهم خطأ. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأنى في بقية الرواتب في ركعة الفجر يخفف فيهما، لكن التخفيف لا يصل لدرجة ما حذر منه. حاشا وكلا، حذر النبي من أي شيء؟ أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يتم ركوعها ولا سجودها. طيب يا أخوانا، قال وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، وفي نسخة مرتبته، وهذا العلو بالنسبة للأقسام التي ذكرها للقبول، وهي الصحيح لذاتها، الصحيح لغيره، الحسن لذاته والحسن لغيره. وإلا فثمة رتبا قد تكون أرفع منها. هل يوجد رتب أرفع مما أشار إليه؟ ولماذا لم يشر إليه الحافظ ابن حجر؟ أولا هو يذكر مراتب لصفات بدأ بها في أخبار الآحاد، ولا يذكر مراتب الصحيح مطلقا. إذن ما الذي يقدم من مراتب لم يشر إليها الحافظ ابن حجر؟ المتفق عليه ما اجتمع على روايته البخاري ومسلم على متنه ومن طريق راو واحد، أو ما أخرجاه في صحيحيهما ما اجتمع على لفظه أو معناه ولو من طريق صحابيين. الأول يقال متفق عليه أرفع من الصحيح لذاته، يليه أخرجه البخاري ومسلم بلفظتين على المعنى، نعم على اللفظ أو المعنى، من طريق صحابيين، هذا أرفع من الصحيح لذاته. ما خرج في الكتب الستة أرفع من الصحيح لذاته، يعني رواه البخاري إلى النسائي، هذا أرفع. لكنه ما قصد هذا، قصد الأنواع بهذه الصفات والشروط والقيود التي ذكرها رحمه الله. قال والمراد بالعدل، شوف الآن بعدما أجمل يفصل، قال والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. الملكة صفة نفسية ملازمة للنفس، الملكة صفة نفسية ملازمة للنفس الإنسانية تحمل صاحبها على فعل الحسن واجتناب القبيح. المروءة هي التوقي عن الأدناس والتوقي عن كل ما يجرح عند الناس. لاحظ هذا التعريف، المروءة هو التوقي عن الأدناس، بل التوقي عن كل ما يجرح المرأة عند الناس. ما مرجع هذا الذي يجرح عند الناس؟ العرف، والعرف محكم إذا لم يصادم نصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو منهما معا. فإذا تعارف الناس على خلق وأدب، فالناس متعارفون منذ بدء الخليقة على أخلاق وأدبيات، انبعث رسول الله لم ينبعث لينقضها، ولكن انبعث ليزكيها وليزكيها وليحييها، وانبعث بما لم يكن معروفا من الأدبيات والأخلاقيات. دليله إنما بعثت لأتمم، يعني معناه في أخلاق، لا تظنن أن قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في أخلاق. من بعث الأنبياء والمرسلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم سائر على سننهم إلا بأرفع الأخلاقيات، كمن بعثوا بعقيدة الإسلام وتعالى توحيد رب الأنام جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. طيب، قال أيضا تعريف آخر للمروءة: ألا يعمل في السر ما يستحيا من عمله في العلانية. ألا يعمل في السر ما يستحيا من عمله في العلانية. لاحظ هذا نوع من التربية، نسأل الله الإعانة في مثل هذه الألفاظ مع سهولة الإبانة. فالكلام في الأدبيات سهل يسير، لكن العمل، ولذلك ورد عن بعض السلف: لو عرضنا أعمالنا على أقوالنا لكذبنا. فإذا كان هذا مترددا عند السلف، فما نقول ونحن في هذا العصر المتأخر؟ فاللهم سلم سلم. يقول: العدل من له ملكة تحمله على ملازمة. ملازمة ملازمة، ما قال تحمله على التقوى والمروءة. قد يكون الإنسان تقيا في عام 1432، يأتي نسأل الله الثبات في عام 1433 لا تقوى ولا ورع ولا مروءة. فهذا تخرم به عدالته وتجرح به مروءته، ولذلك دائما يتردد هذا اللفظ: ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك، الأعمال السيئة من شرك، شرك أكبر وشرك أصغر، أو فسق وهو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، أو بدعة. ما مراد الحافظ ابن حجر من البدعة؟ ها هنا: البدع الاعتقادية وكذا البدع العملية. فالبدعة الاعتقادية تعرف بأنها أن يعتقد ما لم يكن معروفا على عهد رسول الله ولا على عهد صحابته رضي الله عنهم أجمعين، كبدع الخوارج والمرجئة والنواصب وما شابه ذلك. والبدعة العملية هي أن يعمل عملا محدثا في الدين ليس عليه أمر رسول الله وأصحابه. دليل هذا التعريف للبدعة العملية قول خير البرية صلى الله عليه وسلم: من أحدث، البدعة العملية هي الأمر المحدث في أمرنا، يعني في ديننا، ما ليس منه، أي مما ليس عليه دليل، احفظ، من القرآن والسنة فورا الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن يتتام معنى هذا الحديث في ذهنك وقلبك: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما رد إلا لأنه جانب الحق والصواب، وما جانب الحق والصواب إلا لأنه حاد عن منهج من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب، وهو صيانته لديه، يعني صيانته لكتابه منذ سمع فيه وصححه. هذا شرط الكتاب المعتمد، إن قلنا بهذا التقسيم ويتعين القول به. فيقال: الضبط ضبطان، ضبط كتاب وضبط صدر. وكان دائما شيخنا الشيخ حماد يسوق هذه العبارة مسجوعة، لأن السجع يعين على رسوخ ودخول المعلومة في القلب والعقل. يقول: الضبط ضبطان، ضبط كتاب، ضبط صدر وضبط قمطر. ضبط صدر وضبط قمطر. ضبط الصدر ما هو؟ قال الحافظ: أن يثبت ما سمعه من مرويات، يثبت هذا السماع في قلبه وحافظته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. ضبط الكتاب صيانته لديه، صفة صيانته لهذا الكتاب: مذ سمع فيه حريص على أن يراجع شيخه فيصحح كتابه على ما سمعه من شيخه. كيف يصحح كتابه؟ يصحح كتابه على الشيخ بعرض الكتاب عليه أو بمقابلته على أصل شيخه. وقد قال عروة بن الزبير عبد الله بن الزبير لابنه: أكتبت يا بني؟ قال: نعم. قال: قابلت؟ قال: لا. قال: ما كتبت شيئا؟ قال: ما كتبت شيئا. قال: إلى أن يؤدي منه بحيث لا يمكن أن يدخل فيه ما ليس منه. ومن هنا جاءت ظاهرة العسر في الإعارة. بعض المحدثين وصفوا بأن فيهم عسرا، يعني تقول: اعطيني كتاب. قال: لا، ما في كتاب. لماذا؟ حذرا من أن يدخل فيه ما ليس منه. ومن لطائف وطرائف ما هو مسجل في هذا: اللوحة في مكتبة أحد محدثي هذا الزمان، وهو الشيخ بديع الدين شاه، الذين زاروه وتتلمذوا عليه عند رجوعه إلى الباكستان. قالوا: من اللطائف والطرائف أنه وضع لوحة في مكتبته كتب عليها التالي: ألا يا مستعير الكتب مني، فإن إعارتي للكتب عار، ومحبوبي من الدنيا كتاب، فهل أبصرت محبوبا يعار؟ هذا أنت لو رأيت مكتبته، وأنا رأيتها بعيني رأسي عندما كان في مكة قبل أكثر من 35 سنة. ربع المكتبة مخطوطات جلدية أصلية ليس لها وجود في مكتبات الدنيا. فإذا قال: لا يا مستعير الكتب مني، لك أن تتصور. وإن أردت أن تتصور بشيء يرسخ في أعماق قلبك، اذهب إلى مخطوطات المسجد النبوي وقل: أنا أريد المخطوطة هذه، ها؟ أريد المخطوطة. ما يعطونك سبهلل، بل لو أدخلت وأخرجت المخطوطة الأصلية لزجرك الموظف هناك وقال لك: يا أخي أنت تمزق لنا هذه المخطوطات، رد المخطوطة إلى محلها، وممنوع إعارة المخطوطات الأصلية لأنها قد تستلطف، ولا أقول تسرق، وفعلا سرقت ألوف المخطوطات وذهبت من بلدان المسلمين، كما الحال حين الأزمة العراقية. أول من نهب مواطنون لا إخلاص لديهم ولا صدق لأوطانهم وبلدانهم. ما أن سقطت القبضة الحديدية في ضرب الأيدي العابثة بتراث هذه الأمة، قالوا: خلاص انتهت القضية، سقط صدام، انهبوا وأحرقوا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقت الفتن والمحن يتعاون المسلمون والمواطنون والمسلمون أجمعون لحفظ العورات وصيانة السوءات وحفظ بلدان المسلمين. ما هو كل من يمد إيده إلو، كما يقول بعض إخواننا الشاميين، يسرقون بعضهم ويتسورون على بعضهم. هذا يدل على أن في إيمانهم ضعفا وفي قلوبهم هشاشة. فاللهم ارزقنا بشاشة الإيمان في أعماق قلوبنا حتى نقول قولة الحق في الغضب والرضا، وأن ترزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. قال: وقيد بالتام، إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. يكفينا في هذا يا أخوانا. قال: وقيد بالتام، إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. وبالمتصل، بس لاحظ أعطيك النقطة هذه ثم ننتقل إلى الشمائل إن شاء الله. قال: وبالمتصل، المتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه. هنا يمكن أن تضع فاصلة تحتها نقطة، ما تضع نقطة فاصلة فقط ولا نقطة، تضع فاصلة تحتها نقطة، لأن الكلام بعد هذا الكلام ملتصق به كالتصاق الأعضاء بالجسد. قال: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، فلم يسقط منه رجل فليس بمنقطع، ولم يسقط منه رجلان على التوالي فليس بمعضل، ولم يسقط منه رجل أو رجلان على سبيل الإيهام مع سوق الإسناد بصيغة موهمة كصيغة العنعنة، ولم يسقط من منتهى الإسناد شيء فيخرج المدلس ويخرج المرسل، ولم يسقط طرف وشطر كبير من السند فخرج المعلق. كل ذلك يدخل ضمن قوله ما سلم إسناده من سقوط فيه. ما هو هذا الذي أردت أن أنبه؟ قال: بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه. لاحظ هذا، تصور أن الحافظ ابن حجر ما قال إلا ما سبق ومعناه في الشطر الثاني، وهو كل رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. هنا سؤال مهم، كل رجال هذا الإسناد ثبت سماعه ممن فوقه، هل يخول هذا الجزم 100% بأن الإسناد متصل؟ غامضة ودقيقة لا يسوغ. لماذا؟ حذرا من تدليس التسوية. ما هو تدليس التسوية؟ هو ثبوت سماع كل راو ممن فوقه في الظاهر مع وجود سقط لراو ضعيف بين راويتين ثبت سماع أحدهما من الآخر، مثل من؟ مثل بقية ابن الوليد، مثل بقية ابن الوليد. مثل المثال يتضح به المقال. بقية ابن الوليد عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. طبق اللفظتين عن الحافظ ابن حجر في الاتصال، أولا يقول ما ثبت سماع كل راوي من فوقه، هنا ثانيا يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. طيب لاحظ هذا، لاحظ هذا الآن، بقية عن الأوزاعي، الأوزاعي شيخ بقية وتلميذ بقية، بقية سمع من الأوزاعي وسمع الأوزاعي منه، ثبت سماع كل راو من فوقه. هل يسوغ لنا في مثل هذا الإسناد أن نقول ما دام ثبت سماع كل راو من فوقه فهو إسناد متصل والحديث صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن بقية التقط له نوع غامض من أنواع التدليس، وهذا من حفظ ربك لسنة نبيك، ليس كما يعتقد ويصنع الروافض كلام ليس له خطام ولا زمام، بل ها هنا ضوابط أرسخ من الجبال الرواس ورب الكعبة. قالوا: لأن بقية يدلس تدليسا غامضا، وهو أنه يأتي لإسناد ثبت سماع أحدهما من الآخر بينهما ضعيف يسقط الضعيف. ومن هنا قال المحدثون: واحفظ أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. الإخوة الزائرون، أقول طلاب العلم ما شاء الله.